أنا عرفت خالد أن طوله القصر يعتمد على تجلي الشمس. على إيش؟ على تجلي الشمس. نعم ما هو فرق هذا من أنه مقلوب بسبب شو أنت يا صالح أو مصلح؟ صالح. ها؟ أنت صالح وهو مصلح هذا مشاب مشاب. الركعتين يا شيخ ما بس ما. إيش؟ الركعتين. إيه. صلاة أربعة. صلاة أربعة سيف. الفجر كم؟ صلاة أربعة. نعم. لا لا ما ذكر. نعم. أي وغيره. غيرها أيضا تنازل. وهذا ما هنا فرض ها؟ يشرع بعد خطبة والعيد. نعم. لا هذه قلنا زيادة الركوع على واحد. نعم ذكرناها. ها ما في شيء. نعم ايش اذا زال السبب بقين الخفيفة؟ لا ما تقام ابدا اذا زال السبب. ها اذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. اي لكن بس كل شيء له سبب. اصلا المقرون بسبب اذا زال سببه زالت مشروعيته لكن العيدين مؤقتة مثل الخمس. نعم ترى هذا اخر واحد. يلا احنا ذكرت ذكرت ولا استفاق لان هذا يكفي عنه ان نقول فيها زيادة على الركوع الاول. مشروعية الصدقة وقراءة القرآن اذا انتهت الصلاة ولم إيه؟ نعم هذه صحيح نشر فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرع في الصلاة الأخرى. صحيح هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق. نعم من مقنع بالصلاة الصدقة هذه من أجل الفطر. نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيك. طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟ إذا غابت الشمس كاسفة لا يصل. ما هو مأخذ المنع؟ أن سلطان الشمس قد زال الآن. نعم فليس لها حكم الآن. هذه واحد. وأن السبب لا فيه مأخذ آخر يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب ثم غابت كاسفة. لا رأيناها يا أخي. نعم أي أنت؟ لا هذا ما قال أحمد. نعم ولا تصلى السنة في أوقات النهي. تمام لها مأخذان. المأخذ الأول أنها تقع في وقت النهي والمذهب أنه لا يصلى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني أنه زال سلطانها. إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صل فإذا غابت فخففوا لأن إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلت. إذا نقول القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي ثم إذا غربت خففنا كأنما تجلى الكسوف. طيب إذا طلع الفجر والقمر خاسف نعم لا يصلى لماذا؟ غير موجود سلطان. هذا واحد. وجه آخر أنه وقت نهي لأن المذهب لأن النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. طيب

سببا له لفعله. فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والفرق بينهما بين الخسوف كما عرفته. نعم. الزلزلة كلها 4 دقائق إذا ضاع. إيه ما تدري. لا هم قالوا زلزلة دائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي انتهت. لا ما تدري. لا النفي ترى صعب، صعب يا ياسر، صعب يا ياسر. يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطل. البراكين يمكن ما تبطل. إيه يطلعون برا. يطلعون للبر. لا والله عاد اللي ما تشقى الحمد لله يلجؤون الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف. أغنينا ما نكثر الأسئلة يا جماعة، وشلون على أي نظام؟ ها؟ أي نظام الخامس ما انتهت؟ ها؟ ما انتهت. طيب يلا اللي عنده سؤال. قلنا قبل الرواية أن وصلنا لكل آية تفضل. نعم. ما أظن أنه تقوم على اسم الوجوب. السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجب، لأن القياس تسوية فرع بأصل في الحكم. نعم يحيى. مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التنويم الداري ما أخطره عن لهذه الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة، حتى أن العلماء نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو النفير للجهاد قالوا ينادي الصلاة جامعة. نعم. الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب. طيب الصلاة جامعة، هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ قال يجوز وجهان، يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبر، ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا، فتكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره حضور، وجامعة تكون حالا. نعم يا عبد الرحمن. تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن. فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام. وش القاعدة؟ أي شيء يعني حصل في صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه وهي عبادة لا يقال. وش قلنا يا جماعة؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى 3 ركوعات. هذا حديث مسلم وهذا متفق عليه يرجح في الأحاديث. لا قلنا يرجح أنه مرفوع. حديث عائشة راجع على علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض. نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك. بقي علينا مسألة حقيقة ما بحثناها لأن المؤلف ما جاء به، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي هو قال انتهت الصلاة، لا موجود ترى بالشرح موجود في رضا المقل، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف؟ في هذا قولان للعلماء، بل 3 أقوال. القول الأول أنها لا تعاد، والقول الثاني تعاد على صفتها، والقول الثالث تعاد على صفة النوافل